محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الموحدون بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حرقة النار. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم هذه الدقائق وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يرزقنا الإخلاص في السر وفي العلن وفي القول والعمل. كنا في اللقاء السابق أشرنا إلى أن هذه السنة لها أهمية كبيرة في التشريع الإسلامي، وعزمنا على أن نفرد لها درسين أو ثلاثة حتى نبين لطالب هذا العلم علم مصطلح الحديث أهمية هذه السنة التي يدرسها من التشريع الإسلامي. فهذا باب مهم جدا من أبواب مصطلح الحديث أيضا، لأنها تبين مدى أهمية السنة في التشريع أو بالنسبة للتشريع الإسلامي. عرفنا السنة عند أهل الحديث في اللغة، عرفنا السنة عند أهل الحديث في اللقاء السابق، وأتينا بأكثر من دليل يبين لنا أن السنة بمعنى الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. أتينا بشاهد في حديث مسلم كالزكاة، حديث جرير بن عبد الله البجلي، ومنه من هذا الحديث يعني استخرجنا شروط السنة الحسنة، شروط السنة الحسنة، حتى نرد على المبتدعين الذين يزينون أعمالهم بزي الشرع ويلبسون على الناس ويقولون أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ويحتجون بهذا الحديث على تحسين بدعهم، وما أتوا إلا ببدع وخرافات. فينبغي على طالب هذا العلم أن يعرف شروط السنة الحسنة. قلنا أن لها شروط، أحد منكم يذكرها أيتها الأخوات؟ شروط السنة الحسنة، أو لكي تكون السنة حسنة لابد لها من شروط، ما هذه الشروط؟ هل أحد يتذكر ذلك؟ ما كان أصله مشروع براء، بارك الله فيك، ما كان أصلها أو أصله مشروع وبنص صحيح تمام ونص صحيح تمام وترك الناس العمل بها تمام، أربعة أربعة تمام، جاء من يجدده. الله يبارك فيكم، الله يكرمكم، حفظكم الله، بارك الله فيكم، تمام كده. طيب تمام. ولما ذهبنا إلى حديث البخاري لما سأل الثلاثة رهط عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما أخبروا بها فكأنهم تقلوها وعزموا على أن يشددوا على أنفسهم بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأين نحن من رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقام أحدهم وقال: أما أنا أصوم الظهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فهذه رغم أنها عبادات، رغم أن هذه عبادات، إلا أنها لما كانت غير موافقة للشرع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ردت. فبالتالي لما ترد عليهم تنقلب من حيث زعمهم أنها عبادة إلى بدع، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذه العبادات. هي من وجهة نظرهم عبادات وأعمال صالحة، لكنها لم تكن موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لا، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. اليوم إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء 25 نبين منزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. على وجه العموم يعني هنقول كده إن شاء الله منزلة السنة من التشريع الإسلامي أولا، على وجه العموم ثانيا، على وجه الخصوص. طيب يعني النهاردة إن شاء الله نتحدث عن منزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه العموم، على وجه الإيش؟ العموم. طيب من المعلوم أيها الأخوات، أيتها الأخوات، أن السنة النبوية وحي كما أن القرآن وحي، تمام؟ متفقين معايا في هذه؟ قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما أن القرآن وحي أيضا السنة وحي من عند الله تعالى. والأدلة على ذلك قول الله تعالى، إذن السنة الآن منزلة السنة من التشريع على وجه العموم واحد، اكتب كده واحد، أنها وحي كما أن القرآن وحي، لكن بتفترق عن القرآن في أن القرآن نتعبد به وبكل حرف من حروفه عشر حسنات، أما السنة فلا تقرأ في الصلاة ولا نأخذ بكل حرف عشر حسنات، لكنها دليل يدلنا على الطريق ويبين لنا ما جاء في القرآن، وهذا سنراه إن شاء الله في منزلة السنة على وجه الخصوص، أن السنة تبين وتفصل ما أجمل في القرآن، وتقيد ما أطلق في القرآن، وتزيل ما أشكل في القرآن، وتأتي بأحكام لم يأتي بها القرآن، تمام؟ بارك الله فيكم. السنة وحي كما أن القرآن وحي، والأدلة على ذلك واحد، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اثنين، حديث المقدام ابن معد كلب، المقدام ابن معد كلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا عند ايش قبل انقطاع الصوت؟ حديث المقدام ابن معد كلب، حديث المقدام ابن معدي كارب. أم عبد الله عن معدي كارب ممتاز، لأن كثير من الإخوة يكتبون معدي كارب كتابة خاطئة، لكن الكتاب الاسم كما كتبتيه أم عبد الله صحيح عن معدي كارب. المقدام ابن معدي كارب، مقدام ابن معدي كارب. شوف يعني شوف مكتوبة ازاي، معدي كارب. نعم الحديث قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا ينشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. وذكر الحديث. تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حرم أشياء. كان يوم خيبر، حرم يوم خيبر أشياء، حرم لحم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. تمام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، هذا لفظ آخر، يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. تمام، الحلال والحرام في السنة يشبهان الحلال والحرام في القرآن من غير فرق بينهما، هذه مهمة جدا. يعني إذا أوجب النبي على أمته أمور أو نهى أمته عن أمور، يعني حرم عليهم أمور وأوجب عليهم أمور بالسنة، فهذه كالأوامر التي جاءت في القرآن وكالنواهي التي جاءت في القرآن سواء بسواء، لا نفرق. طالما ثبت صحة الحديث فإن ما يحمله هذا الحديث من أمر أو نهي يحمل على العين والرأس وينفذ بحب واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من نواقض التوحيد يا إخوة، من نواقض التوحيد أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا. ناخد بالنا الله يكرمكم، فلا بد أن نؤدي ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محبين لذلك أكثر من محبتنا لأنفسنا ولأولادنا ولأموالنا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، من نفسه ومن ولده والناس أجمعين. لما قال عمر: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان يا عمر. إذا نؤدي ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن محبين لذلك ولسنا كارهين له، لأن ناقض من نواقض التوحيد، مهم جدا نواقض التوحيد أن نتعلمها كما جاءت في كتب التوحيد. من هذه النواقض العشرة: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، فننتبه إلى هذه إلى هذا الناقض بارك الله فيه. إذن الآن نقول أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، والدليل قول الله تعالى والدليل قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وحديث المقدام ابن معد كارب تمام أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر حرم أشياء يوم خيبر ثم قال ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تمام واضح قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان صفحة 37 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان في كتابه الإيمان صاد 37 قال وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن وحي الإيش القرآن ووحي آخر هو الحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فآيات الله يعني القرآن والحكمة يعني السنة تمام كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد صححه الألباني تمام يا إخوة فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط بل هي قرآن وسنة الشريعة الإسلامية يا إخوة ليست قرآن أنا بقول الكلام ده كمان لأنه فيه جماعة معروف عنهم أنهم قرآنيون القرآنيون هؤلاء لا يعترفون إلا بما جاء في القرآن فقط حتى لو مثلا قلت لهم مثلا يا أخي التدخين حرام مثلا ماذا يقول لك؟ يقول لك مثلا ائتني بدليل من القرآن على أن التدخين حرام مثلا الأدلة العامة تحرم ذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم نعم هم لا يعترفون بالسنة القرآنيون هؤلاء لا يعترفون إلا بالقرآن ألم تسمع حديث المقدام بن معد كرب ألا إنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يكذبني طبعا تكذيب الرسول ده مشكلة كبيرة جدا يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه قرآنيين لا يعترفون إلا بما جاء في كتاب الله عز وجل رغم أنهم لو أخذوا بكتاب الله عز وجل ولو كانوا صادقين لاتبعوا السنة لماذا؟ لأن القرآن يأمرنا باتباع السنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فزعمهم هذا باطل، يعني هذا الزعم باطل. فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يتمسك بأحدهما أصلا، لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر، يعني بالكتاب والسنة. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه أدلة قطعية من القرآن تأمرنا باتباع السنة. إذن هذا الادعاء لهؤلاء الفئة ادعاء باطل، وهم غير صادقين فيه، لأنهم لو كانوا صادقين فيه لا اتبعوا السنة. وكما سمعت أن هذه الأدلة تأمرنا باتباع السنة، خذ أيضا هذا الدليل، ومخرج هذا الدليل في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه فهم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهما قل من يصل إليه. كيف لا وهو القائل رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله عز وجل إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا عبد الله بن مسعود أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، المحب للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك، يقول: ما من آية في كتاب، ما من سورة نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت، يعني يعلم مكان النزول ووقت النزول، هل بليل بنهار بحضر بسفر بشتاء بصيف، يعلم ذلك عبد الله بن مسعود لشدة ملاصقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نزلت آية إلا وهو يعلم في من نزلت هذه الآية، أسباب النزول، يبقى مكان النزول، أسباب النزول. علوم قرآن من أهم وأجل علوم القرآن النهاردة، اليوم علوم سبع أسباب النزول، من علوم القرآن أسباب النزول، من علوم القرآن أيضا مكان نزول السورة أو الآية. فعبد الله بن مسعود فهم هذه الآية فهما قل ما يصل إليه من يدعون ذلك، القرآنيون هؤلاء لو فهموا فهم عبد الله بن مسعود ما قالوا هذا. والحديث في البخاري ومسلم، اسمع لهذا الحديث، لأن هذا الحديث أيضا فيه فوائد فقهية عظيمة جدا وأصولية في نفس الوقت. قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت هذه المرأة تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. فقال رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه يعني القرآن فقد أو لقد وجدتي، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، يعني من هذه المحظورات، قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. الحديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام مسلم وغيرهما. من هذا الحديث أيها الأحبة يتبين أنه لا يفرق بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما وإقامة التشريع عليهما، لأنك لو بحثت في المصحف لن تجد آية في كتاب الله تلعن الواشمات والمستوشمات، واللعن حكم من الأحكام القوية جدا في الشرع، لأن اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، فهذا حكم ليس حكما بسيطا، وجدناه في السنة ولم نجده في القرآن. لن تجد آية في القرآن بلعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أنتم معايا يا إخوة؟ معايا يا أخوات؟ تمام. فلو ذهبت إلى القرآن وقرأت القرآن آية آية من فاتحته إلى خاتمته ولن تجد آية تلعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، لن تجد ذلك كما قالت هذه المرأة. لكن ستجد في القرآن الكريم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول لعن هؤلاء الأصناف هكذا على وجه العموم. إذن يتبين من هذا الحديث منزلة السنة عند الصحابة. وتعظيمهم للسنة. وهنا في هذا الحديث لطيفة أيضا من اللطائف، وهي أن هذا النهي جاء في حق النساء. يعني هذا اللعن جاء في حق النساء الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله. هكذا الخطاب هنا أو اللعن هنا لمن؟ للنساء. فما بالكم لو فعله الرجال؟ ما بالكم لو فعل الرجال هذه الأمور الوشم؟ ونجد الآن رجال يفعلون هذا الأمر الوشم، بل تجد الآن بعض الرجال يتنمصون، يعني يأخذون من حواجبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الفعل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من يفعله. كذلك المتفلجات للحسن، لكن لو فلج الإنسان أسنانه كتقويم أو كأمر ضروري قدره الأطباء فالأمور تقدر بقدره، لكن كونه يذهب ويفلج بين أسنانه لا لشيء إلا للحسن أو المرأة يعني تفعل ذلك، فهذا أيضا أمر مذموم. لكن لو قدر الأطباء ذلك والأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات الصحية أو الجراحية لتحسين الصورة فلا مانع كما قال أهل العلم. إذن نستفيد من هذا الحديث أن السنة إذا جاءت بأمر أو بنهي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فقال له يا معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ بما تحكم؟ قال معاذ بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه رسول الله. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 885. تمام، هذا الحديث ضعيف. وقال الشيخ الألباني: وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث والإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه حديث منكر، حديث منكر. إذن لا ينبغي أبدا أن نفصل بالنسبة لأخ شعبان البنا قال حكم باقي العلماء عليه شيخنا. الحقيقة أنا ما عندي إلا تضعيف الشيخ الألباني وهذا يكفيني أخ شعبان. تمام، لأن إحنا في النهاية نقلد الشيخ الألباني، يعني تصحيحات وتضعيفات الشيخ الألباني تكفينا. فقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 885 هذا الحديث منكر، قال عنه الإمام البخاري. أيضا هو نقل الإمام البخاري، خد بالك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. أقول لك شيئا أخ شعبان، مصطلحات الأئمة خد بالك، لأن احنا ده درس سابق في مقدمة مصطلح تعرضنا إليه وهو مصطلحات أهل الحديث في الرواة. تمام، يعني من الرواة من العلماء علماء الجرح والتعديل من يقول هذا الراوي منكر الحديث، منكر الحديث، أو هذا الراوي متروك الحديث. فالإمام البخاري إذا قال عن راوي منكر الحديث معنى ذلك أنه لا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه. فهذا الحديث من هذا الباب، قال عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حديث منكر. تمام، الشاهد أنه ينبغي ألا نفصل السنة عن القرآن ولا القرآن عن السنة. هذا هو الشاهد الذي أريد أن يعني نصل إليه. ينبغي ألا نفصل القرآن عن السنة ولا السنة عن القرآن في استخراج الأحاديث والأحكام، في استخراج آسف الأحكام. تمام، لابد أن تنظر إلى الاثنين معا، لأنه كما قلت لك جاءت السنة بأحكام لم يأتي بها القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذا ذهبت في القرآن الكريم إلى آية المحرمات لم تجد تحريم زواج المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها، لم تجد في المحرمات هذا، إنما جاء ذلك التحريم منين؟ من السنة. وأعطيك مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بزكاة الفطر وهي واجبة، زكاة الفطر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على الكبير والصغير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالشاهد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر. لا تجد في القرآن حكم زكاة الفطر، إنما الحكم هذا مستنبط ومأخوذ من السنة. إذن أريد أن أقول أنه لا ينبغي أبدا فصل القرآن عن السنة أو فصل السنة عن القرآن، فلا بد أن تنظر إليهما معا. لا يقتضي أبدا أو لا ينبغي أبدا أن تفرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. تمام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. إذن السنة أيها الإخوة أيها الأخوات، السنة إذن صنو القرآن، وهي وحي مثل القرآن وملازمة للقرآن، ولا تكاد تفارقه ولا يكاد القرآن يفهم كما يجب أن يفهم إلا بالرجوع إلى السنة. وسيأتينا إن شاء الله عز وجل في بيان السنة منزلة السنة من القرآن على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. طبعا منزلة السنة من القرآن على وجه الخصوص يعني الكلام فيها يحتاج إلى بعض الوقت. كم الساعة الآن؟ طيب يعني أعيد ما قلته لكم على سبيل الإيجاز، أن السنة لها منزلة رفيعة من التشريع الإسلامي ومهمة. فقلنا أن منزلة السنة من التشريع الإسلامي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول على وجه العموم والقسم الثاني على وجه الخصوص. القسم الأول على وجه العموم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي على سبيل العموم، والأدلة على ذلك أوردناها من القرآن ومن السنة. تمام، السنة وحي كما أن القرآن وحي. أتينا بحديث بقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، وحديث النقدام ابن معد كرب يبين لنا بطلان زعم القرآنيين الذين يقولون عليكم بكتاب الله أو يكفينا كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا فيه من حلال استحللناه. هذا زعم باطل كما مر بنا. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن ووحي آخر هو الحكمة يعني السنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. هذا يعني باختصار منزلة السنة من التشريع الإسلامي على وجه العموم. يبقى لنا منزلة السنة من القرآن أو من التشريع على وجه الخصوص. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول أن تأتي السنة مثبتة لما جاء في القرآن، والقسم الثاني ويتفرع عنه أربعة أقسام. القسم الثاني أن تأتي السنة مبينة من القرآن الكريم، وهذا التبيين ينقسم إلى تفصيل المجمل وتوضيح المشكل وتخصيص العام وتقييد المطلق. وتقييد المطلق وأخيرا أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن. يبقى أضف هذا إلى القسمين الأوليين أو الأوليين، فيكون عندنا الآن ثلاثة أقسام أو ثلاثة عناصر رئيسية. واحد، أن تأتي السنة مثبتة لما جاء به القرآن. اثنين، أن تأتي السنة مبينة للقرآن. ثلاثة، أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن. العنصر الثاني، أن تأتي السنة مبينة للقرآن الكريم. هيتفرع عن هذا العنصر الثاني أربعة أمور. الأمر الأول تفصيل المجمل، الأمر الثاني توضيح المشكل، الأمر الثالث تخصيص العام، الرابع تقييد المطلق. الرابع تقييد المطلق. تمام، وإن شاء الله عز وجل في اللقاء القابل هنبين هذه الأمور، وعندما ننتهي منها يعني أقول لكم أيها الإخوة لما ننتهي من منزلة السنة من القرآن على وجه الخصوص بعناصره الثلاث نكون قد أنهينا الحديث عن مقدمة مصطلح علم الحديث، وسنحدد بعد ذلك موعدا للمراجعة. سنحدد موعدا للمراجعة ثم بعد ذلك نحدد موعدا آخر بالاتفاق مع الإخوة في الإدارة، وطبعا حسب يعني ظروفكم نحدد موعدا للامتحان، وإن شاء الله عز وجل بذلك نكون قد أنهينا هذه المقدمة، وننتقل بعدها إلى باب آخر من أبواب العلم إن شاء الله عز وجل أيضا سيتحدد مع الإخوة في الإدارة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وأن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الدين وللذب عن سنة سيدي ولد آدم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجعلنا هداة هاديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. وبهذا يكون درس اليوم إن شاء الله انتهى، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل، نتكلم عن منزلة السنة من القرآن على وجه الخصوص، وقد بينا العناصر التي سنتكلم فيها إن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله عز وجل. طيب، أحد له سؤال فيما شرح اليوم؟ وفيكم بعض، وجزاكم بمثل. وإياكم، بارك الله فيكم. طيب، أشكركم على اهتمامكم وعلى حضوركم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.